فجتني فرصة. وطبعا أي واحد، أنا مواليد الرياض، دراسة بالرياض أو الخروج اللي كان بعد الرياض، لكني جتني فرصة أني أتعلم وقبلت الوظيفة، لفيت ورجعت للرياض ودخلت مع شركة متعاقدة مع وزارة الداخلية. إيش كان طبيعة عملك؟ كانت أمن معلومات، كنت مسؤول عن قضية يعني الأنظمة اللي تقدم لهم في الحلول أنها أمن معلومات فيها. هذه كانت مع هيئة الأمن الصناعي؟ لا، كنا أحد العملاء حقينا هم اللي هم الهيئة العليا للأمن الصناعي. عميل لكم؟ أوكي. إيه، فكان عميل، لكن القصة هنا أنه لما تعاملت معهم يعني الشخص المسؤول عن الهيئة العليا للأمن الصناعي وقتها طلب نقلي.